الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن الأصل في البيع الحل، وأن البيوع المحرمة معدودة، وهذه البيوع التي حرمتها الشريعة إنما ترجع إلى أصول ثلاثة، أولها وأفحشها الربا، وثانيها الغرر بمعنى الجهالة التي تفضي إلى التنازع والخصام، ثم ثالث هذه العلل ما يرجع إلى معنى الغش والتدليس وإخفاء العيب والمبالغة في الوصف وما إلى ذلك مما هو مفض أيضا إلى الخصام والتنازع. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، يسهل علينا أن نفهم النهي الوارد عن بيوع بعينها، ونربط بين هذه البيوع المنهي عنها وبين هذه الأصول الثلاثة. يعني مثلا مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش، وعرفنا بأن النجش أصله الاستثارة، الاستثارة بمعنى أن الإنسان يرفع من قيمة المبيع أو من قيمة السلعة لا رغبة في شرائها، وإنما ليغري غيره بأن يشتريها. هذا نوع من أنواع الغش في نهاية الأمر، أن الإنسان يريد أن ينفع البائع بأن يغلي السلعة، أو يريد أن يظهر الغنى وأنه قادر على الشراء، وهذا كله يرجع إلى معنى الغش. فالآن تذكر بعض البيوع المحرمة ولنتأمل فيها إن شاء الله. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، يعني بذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واستثنى منهم الترمذي. وهذا الحديث صحيح، فقد رواه كذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم. نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربعة أنواع من البيوع، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. هذه الألفاظ الأربعة الآن ليست مستخدمة في لسان الناس، لكن إذا عرفنا معانيها ندرك بأن هذه البيوع ما زالت موجودة. نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، هذه الألفاظ الثلاثة على وزن مفاعلة، معنى ذلك بأنها بين طرفين. نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. فما هي المحاقلة؟ المحاقلة مشتقة من الحقل، الحقل، والحقل يطلق على الزرع ويطلق على مكانه. كلمة الحقل تطلق على الزرع وتطلق على مكانه. ومنه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا أكثر الأنصار حقلا أي زرعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. العلماء رحمهم الله ذكروا في تفسير هذه الكلمة وجوها. الوجه الأول ما قاله مالك رحمه الله من أن المحاقلة هي كراء الأرض ببعض الخارج منها، كراء الأرض يعني تأجير الأرض ببعض الخارج منها، يعني أقول لك هذه الأرض يا فلان ازرعها ولي الثلث مثلا أو ولي النصف. هذا تفسير الإمام مالك رحمه الله. ويضعف هذا التفسير أنه عطف على المحاقلة المخابرة، وسيأتي معنا أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. وفسرت المحاقلة كذلك بأنها بيع الحقل بالحقل، بيع الحقل بالحقل، بمعنى أنا عندي مزرعة تمر، مزرعة فيها نخيل، وأنت عندك مزرعة نخيل، فأقول لك أبيعك هذه بهذه، أبيعك هذه المزرعة هذا الحقل بهذه، أو أن يكون لي مزرعة فيها بر فيها قمح وأنت عندك مزرعة كذلك فيها قمح، فأقول لك أبيعك هذه بهذه. ها هنا النهي يكون من جهة الربا، من جهة الربا، لأننا قد علمنا بأن بيع التمر بالتمر لا يجوز إلا مماثلة بالكيل، وأن بيع البر بالبر لا يجوز إلا مماثلة بالكيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا مثلا به بمثل، لابد من المماثلة. وها هنا حين أبيعك مزرعة فيها نخيل بمزرعة فيها نخيل، هل التماثل حاصل؟ غير حاصل. ولذلك النهي عن المحاقلة على هذا التفسير ملاحظا فيه جانب الربا. فهذا ما يتعلق بالمحاقلة، نهى عن المحاقلة. والمزابنة، المزابنة مشتقة من الزبن وهو الدفع بشدة، المزابنة مشتقة من الزبن وهو الدفع بشدة. ومنه قيل للحرب زبون، الحرب تسمى زبون لأن فيها مدافعة، ويقال كذلك للناقة زبون إذا كان اللبن يندفع من ضرعها بشدة. ومنه قول عمرو بن كلثوم: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته مع شوزنة زبونا، وشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فالمزابنة مشتقة من الزبن وهو الدفع، وقد فسرت بعدة تفسيرات. التفسير الأول: بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، أنني أبيعك عنبا، هذا العنب ما زال في مكانه، والزبيب إما أن يكون في زنابيله في أكياسه أو أن يكون في الوعاء الذي يكال به، وفسر أيضا بأنه بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، يعني الرطب ما زال في النخيل، والتمر هذا قد يبس وقد كيل، هو في مكاييله. وفسرت المزابنة أيضا بأنها بيع السنبلة بالقمح، ما زال القمح في سنبله يباع بقمح مكيل. فها هنا أيضا يلاحظ جانب الربا، لأن هذه الثلاثة التمر والقمح والزبيب كلها من الأقوات التي تكال وتدخر، فأيضا إذا بيع التمر بالرطب أو بيع العنب به الزبيب أو بيع القمح المكيل بالذي في سنبله، لا بد أن يكون تماثل، والتماثل ها هنا متعذر مفقود. فها هنا أيضا يكون النهي عن المزابنة من باب ملاحظة الربا بأن لا يكون في البيع ربا. طيب، النوع الثالث مما نهي عنه المخابرة، المخابرة أيضا مفاعلة. المخابرة قال ابن الأعرابي اشتقاقا من خيبر، اشتقاقا من خيبر، معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا اليهود، يهود بني النضير، في العام السابع من الهجرة، يعني أصلا يهود بني النضير هؤلاء كانوا في المدينة، ثم بعد ذلك لما حصل منهم الغدر وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمرو بن جحاش النضري، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم وحرق نخيلهم وأجلاهم عليه الصلاة والسلام من المدينة على أن يحملوا ما شاءوا من الأموال إلا الحلقة إلا السلاح، جردهم عليه الصلاة والسلام من أسلحتهم. فخرجوا إلى خيبر، سكنوا خيبر، وهناك أيضا ما سكتوا وإنما صاروا يحيكون المؤامرات ويخرجون إلى مكة يحرضون كفار قريش على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يخضض شوكتهم وأن يفل كيدهم، فغزاهم عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، يعني بعدما هادن مشركي مكة تفرغ لهؤلاء اليهود، غزاهم عليه الصلاة والسلام وأسقط حصونهم الواحد تلو الآخر، ثم بعد ذلك صالحهم على أن يبقيهم في خيبر، على أن للمسلمين الشطر مما يخرج منها، يعني اليهود يبقون في خيبر يزرعونها، والناتج من هذه الزراعة يكون للمسلمين نصفها، يكون للمسلمين الشطر. فهذه هي المخابرة، المخابرة بمعنى المزارعة، المزارعة، أن أدفع لك الأرض، الأرض أرضي وأدفعها لك، تزرعها على أن لي جزءا مشاعا مما يخرج منها. إخواننا أنتم صاحين، هذا الشيء موجود، إنسان يدفع أرضا لمن يزرعها ببعض الخارج منها، تسمى مزارعة وتسمى أيضا مخابرة. مخابرة اشتقاقا من خيبر كما قال ابن الأعرابي، أو اشتقاقا من الخبير كما قال غيره، والخبير هو الأكار أي المزارع، أو اشتقاقا من الخبار أو الخبار، وهي الأرض اللينة، الأرض اللينة. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة بما ليس نهيا مطلقا، وإنما نهي يتناول صورا، النهي يتناول صورا، يعني الآن يا أيها الإنسان أنا أدفع إليك أرضا لتزرعها، وقد استأجرتها مني ما في مانع. قال رافع رضي الله عنه: فأما الورق فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أني أؤجر لك أرضا لتزرعها وأجر لك بالمال ما في مانع، لا حرج في ذلك. طيب، أؤجر لك الأرض أدفعها إليك، أقول لك ازرعها ولي النصف أو لي الثلث أو لي الربع أو لي ثلاثة أرباع، أيضا ما في مانع، لا حرج في ذلك، معاملة مشروعة. طيب، نهيه صلى الله عليه وسلم ها هنا عن المخابرة يتناول صورا قائمة على الجهالة والغرر. الصورة الأولى أن أقول لك ازرع هذه الأرض على أن لي 100 صاع من الخارج أو 100 شوال مثلا، هذه فيها جهالة ولا ما في؟ فيها. لما؟ لأن هذه الأرض ربما لا تخرج إلا 100، فيكون الغبن قد وقع على المزارع، ولربما تخرج هذه الأرض 1000 فيكون الغبن قد وقع على صاحب الأرض لأنه ما نال إلا العشر، ولربما أخرجت 10000 فيكون ما نال إلا عشرة العشر، فيقع نوع من التخاصم والتنازع. طيب، صورة ثانية أن أقول لك ازرع هذه الأرض ولك شرقيها ولي غربيها، أو لك غربيها ولي شرقيها. طيب، هذه أيضا مؤدية إلى الغبن والنزاع والخصام، لأنه ربما يخرج المحصول في ناحية جيدا كثيرا وفي الناحية الأخرى رديئا قليلا. طيب، صورة ثالثة أن أقول لك هذه الأرض وأجرها لك 5 سنين مثلا أو 10 سنين، ومحصول السنة الأولى لي ومحصول السنة الثانية لك والثالثة لي والرابعة لك مثلا والخامسة مناصفة. طيب، هذا أيضا قد يؤدي إلى الغبن، فنحن نعلم بأن في بعض السنوات يكون المطر كثيرا والزرع كثيرا، وفي بعضها ليس كذلك، في بعض السنوات ربما تأتي آفة من الآفات، كما حصل يعني قبل سنوات جاء الجراد بكميات كبيرة بعدما زرع الناس مثلا في الشمال، زرعوا فولا واستوى على سوقه وأينع وما بقي إلا القطاف، أرسل الله جرادا قضى عليه كله، فهذا يفضي أيضا إلى الخصومة والنزاع. هذه كلها صور ممنوعة، أن أقول لك هذه الأرض لك على أن 100 صاع من الخارج لي، أو هذه الأرض لك ولك شرقيها ولي غربية، هذه الأرض لك 5 سنوات على أن السنة الأولى لك والثانية لي والثالثة لك والرابعة لي. ومثله أيضا أن أقول لك ازرع هذه الأرض وما كان قريبا من البركة أو من الجدول فهو لي، وما كان بعيدا فهو لك، هذا أيضا يفضي إلى النزاع والخصام. طيب، ما هي الصورة المشروعة؟ أن أدفع لك الأرض بجزء مشاع من الخارج، يعني أقول لك هذه الأرض ازرعها ولي النصف أو لي الربع أو لي الثلث مثلا، ففي هذه الحالة سنشترك في الغنم والغرم، واضح يا الناس، سنكون شركاء في المكسب والخسارة، ولن يكون بيننا نزاع ولا خصومة، فلو أنه حصل المكسب فهو بيننا على ما اتفقنا عليه، لو أنه حصل بأنه جاء المطر ما جاء أو أن الجائحة حصلت من آفة أرضية أو سماوية، فأنت قد خسرت مجهودك وما بذلت من مال، وأنا أيضا خسرته، يعني هذه الأرض قد عطلت في ذلك الموسم. هذا هو معنى المخابرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والثنيا، الثنيا على وزن دنيا وعلى وزن صغرى وكبرى، يعني فعلى ثنيا. وابن الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال هي الثنيا، ولكن هذا غير صحيح، والعلماء رحمهم الله خطأوه في هذا، قالوا لا يعلم هذا من كلام العرب، إنما الثنيا. الثنيا أيها الإخوان الاستثناء، الاستثناء. وعن الثنيا إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، إلا أن يعلم المستثنى. مثاله: أبيع لك 10 نخلات، أقول لك بعتكها بكذا إلا واحدة. طيب هذه الواحدة بعدين بنتنازع، أنا أقول لك أردت الطويلة وأنت تقول بل أردت القصيرة، أنا أقول أردت الشرقية أنت تقول بل هي الغربية، أو أقول لك بعتك هذا البيت إلا جزءا منه، أو بعتك هذه الأرض إلا جزءا. طيب فيما بعد زعمت بأن الجزء المستثنى ما كان مطلا على الطريق العام، وأنت تقول لا بل الجزء المستثنى ما كان من الناحية الخلفية، ويقع بيننا التنازع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، إلا أن تكون معلومة. أقول لك بعتك هذه الأرض إلا 100 متر من الناحية الشمالية الغربية مثلا، واضح أيها الناس؟ فها هنا تحديد للجزء الذي استثني من المبيع. ومثله أيضا أقول لك بعتك هذا القطيع من الغنم إلا 10 شياه. طيب بعد ذلك وقع النزاع، زعمت بأنني استثنيت الإناث، أنت تقول لا بل أنت تقصد الذكور الفحول، يقع بيننا نزاع. أما إذا استثنيت شيئا معلوما من القطيع، معلوما بعدده، معلوما بوصفه، فلا مانع. هذه الأنواع الأربعة أيها الإخوة الكرام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، نهي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، الملاحظ فيها جانب الربا، الربا، لأن التماثل مفقود. نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، الملاحظ فيها جانب الغبن المفضي إلى النزاع والخصام. ومثله أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا أيضا لأنه مفضي إلى النزاع والخصام. هذا النزاع يرتفع إذا علم المستثنى، إذا علم المستثنى. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أولها النهي عن هذه الأنواع الأربعة من البيوع، والنهي كما مضى معنا طلب الكف على سبيل الاستعلاء. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذه البيوع لو وقعت فإنها تقع فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد. ويستفاد من هذا الحديث عناية الشريعة بمنع كل معاملة مؤدية إلى التخاصم والتنازع المشاحة. ويستفاد من الحديث أيضا الإرشاد إلى البديل الصحيح، الإرشاد إلى البديل الصحيح، وهذا تجدونه دائما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ها هنا نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وهناك لما اشترى بلال رضي الله عنه تمرا بتمر متفاضلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وارشده إلى البديل بأن يبيع التمر بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. طيب، هذا حديث أنس رضي الله عنه فيه تكرار لذكر المحاقلة وقد علمت، والمزابنة وقد علمت، والمخابرة وقد علمت. يعني عرفنا من حديث جابر ما هي المحاقلة وما هي المزابنة وما هي المخابرة. ها هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة والمنابذة. المنابذة هذه كلها كانت من البياعات الجاهلية، كانت من البيوع المنتشرة في زمن الجاهلية. وبيع الملامسة فيه صفتان: الصفة الأولى أن أقول لك أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي شاة لمستها فهي لك بكذا، هذه صفة. طيب، ها هنا الغبن أيضا قد يحصل. أقول لك أي ثوب لمسته فهو لك بمئة. طيب، ربما لمست ثوبا ما يساوي إلا 10، وربما لمست ثوبا يبلغ 1000. فها هنا الغبن يقع في إحدى الصورتين على البائع وفي الأخرى على المشتري. أو أقول لك أي شاة لمستها فهي لك بخمسمائة، فوقعت يدك على شاة ربما تبلغ 5000، أو وقعت يدك على شاة ما تساوي إلا 200. ففي هذه الحالة أيضا وقع غبن إما على البائع أو على المشتري. وقد مضى معنا في شروط المعقود عليه بأنه لا بد أن يكون معلوما بعينه، نعني بذلك الثمن والمثمن. قبل أن يقع الاتفاق لا بد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوما بعينه فيما كان حاضرا، أو بصفته فيما كان مترتبا في الذمة. واضح أيها الناس؟ طيب، صورة ثانية للملامسة أن أقول لك أي شاة لمسها ثوبي أو لمستها عصايا فهي لك بكذا. فها هنا اللمس يكون من جهة البائع، هذا أيضا بدايته جهالة، حيث اشترطت عليك ثمنا وأنت لا تعلم المثمن، لا تعلم ما وقع عليه العقد. ها هنا أيضا جهالة مفضية للخصومة والمشاحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة، يعني بأن أنبذ، أقول لك الثوب الذي أنبذه لك، النبذ أيها الإخوان هو الطرح والإلقاء، ومنه قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. نبذ أي طرح. فأقول لك أي ثوب نبذته لك فهو بكذا، أو مثله أيضا حيثما إذا نبذت فهي لك بكذا، يعني في أرض مثلا أقول لك حيثما بلغت الحصاء فهي لك بكذا، هذه القطعة من الأرض لك بكذا. طيب ربما يكون الرامي قويا والريح معه فتبلغ الحصاة مبلغا بعيدا، ولربما حين أراد أن يرمي بالحصاء انزلقت كتفه أو زلت قدمه أو كانت الريح معارضة له فلا تبلغ الحصاة إلا مبلغا يسيرا. هذا أيضا جهالة مفضية إلى الخصومة والمشاحة. فها هنا مجموع ما نهي عنه في الحديثين، كم نوع؟ ستة أنواع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. هذه ستة أنواع. المخابرة، نعم المخابرة أيها الإخوان هي بيع الحب في سنبله وهو أخضر، وهو أخضر يعني ما اشتد ولا علم صلاحه، بيع الحب في سنبله أخضر، ربما أنه يستمر في صلاحه، ولربما أدركته جائحة يعني أرضية أو سماوية فتلف أو ذهب المخاضرة. وما استثنى العلماء من ذلك إلا صورة واحدة يجوز فيها بيع المخاضرة، وهو أن أبيعه علفا، أن أبيعه علفا، يعني يكون الحب في سنبله وهو لا يزال أخضر ما بدا صلاحه، فأنا أبيعه لك على أنه علف. ومعلوم أيها الإخوان بأن الشيء إذا بيع علفا فقيمته دون أن يباع على أنه غذاء له الآدميين، لأن العلف لا يشترط فيه ما يشترط في غذاء الآدمي. فالمخاضرة هو أن يباع الحب في سنبله أخضر ولم يبدو صلاحه، وهذا ليس مخصوصا بالحب وحده بل في سائر الثمار. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها، وفي بعض الألفاظ بأن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن بدو الصلاح فقال حتى يحمر أو يصفر، ده بالنسبة للتمر، التمر يبدو صلاحه إذا احمر أو اصفر. وبدو الصلاح في كل يعني شيء بحسبه، ويعرف ذلك أهل الخبرة ومن يمارسون النوع المعين من الزراعة. إذن مجموع ما نهي عنه كم؟ سبعة أنواع من البيوع: المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، وكذلك المخاضرة والملامسة والمنابذة، لأنها كلها مؤدية إلى حصول العداوة والبغضاء. نعم.